نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. حياكم الله وبارك فيكم. الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من الأخ فخري عبد الوهاب آل جعفر من الجمهورية العراقية محافظة الأنبار. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم. ولكن الذين يتخذون المسيح ابن الله، وبقولهم هو ثالث ثلاثة، الابن والأب وروح القدس، هل يؤكل ذبحهم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسائل لم يذكر الآية على لفظها، ولفظها يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالله سبحانه وتعالى أحل لنا معشر الأمة المحمدية الطيبات من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، وأحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، يقال لهم أهل الكتاب، فطعامهم حل لنا، والطعام والذبائح كما قال ابن عباس وغيره، طعامهم ذبائحهم. فإذا ذبحوا إبلا أو بقرا أو غنما أو غيرها مما أباح الله من الصيود والدجاج ونحو ذلك، هو حل لنا، وطعامنا حل لهم، طعام المسلمين حل لهم أيضا. وهذا كله إذا لم نعلم أنهم ذبحوا على غير الشرع. أما إذا علمنا أنهم أهلوا بغير الله فهو حرم علينا، لأن الله حرم علينا ما أهل به لغير الله. إذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحوها للمسيح، أو ذبحوها لأمه، أو ذبحوها لآلهات المعبودة من دون الله، لم تحل لنا. وهكذا إذا علمنا أنهم خلقوها خلقا، ما ذبحوها، خلقوها، فالخلقة محرمة علينا. وهكذا إذا علمنا أنهم ذبحوها على طريقة أخرى غير شرعية فلا تحل لنا، كالوقيدة التي يضربونها بالعمود أو بغيره أو بالصرع الكهربائي، هذه لا تحل لنا. أما إذا كنا لا نعلم فذبيحتهم حل لنا، إذا جاءنا طعامهم من بلادهم أو جلبوه إلينا فإنا نشتريه ونأكله، إلا إذا علمنا أنهم فعلوه على غير الطريقة الشرعية، يعني ذبحوه على غير الطريقة الشرعية، وإلا فالأصل أنه حل لنا بقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ فخري عبد الوهاب آل جعفر من العراق محافظة الأنبار، يقول فيه: إذا دعونا الله سبحانه وتعالى وتضرعنا له بالدعاء وذكرنا في الدعاء أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء لأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصاب الجزيرة العربية قحط دعا الله بجاه عم محمد صلى الله عليه وسلم العباس أن يفرج عن الأمة، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. التوسل بجاه ليس بمشروع، وإنما المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يسأل الله بأسمائه، يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الجواد الكريم، اغفر لي، ارحمني، اهدني سواء السبيل، ونحو ذلك، لأن الدعاء عبادة وقربة عظيمة، كما قال الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس بها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فالمسلم إذا دعا وتضرع إلى الله فهو على خير عظيم، مأجور ومثاب، وقد تعجل دعوته، قد تؤجل لحكمة بالغة، وقد يصرف عنه من الشر ما هو أعظم من مسألة سأل. لكن لا يتوسل إلى الله إلا بما شرع، بأسمائه سبحانه وصفاته، أو بتوحيده سبحانه، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أو بأعمالك الصالحة، تقول: يا ربي أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحبي لك أو بحب نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أسألك ببر لوالدي، أو عفتي عما حرمت علي يا رب، أو ما أشبه ذلك. تسأله بأعمالك الصالحة التي يحبها وشرعها سبحانه وتعالى. ولهذا لما دخل ثلاث في من قبلنا غارا بسبب المبيت، وفي رواية أخرى أنه بسبب المطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنها انطلقت عليهم صخرة من على الجبل سدت عليهم الغار، لا يستطيعون دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله سبحانه وتعالى، فتوسل أحدهم بأنه كان برا لوالديه، ودعا ربه أن يفرج عنهم الصخرة بسبب بره لوالديه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء. ثم قال الثاني انه كانت له ابنة عم يحبها كثيرا، وانه ارادها نفسها فلم تجب، فألمت بها حاجة شديدة وجاءت اليه تطلبه العون، فقال: لا الا بان تمكنه من نفسها. فوافقت على ذلك بسبب حاجتها على ان يعطيها 120 دينارا، 100 جنيه من 20 جنيه. فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله وقام وترك الفاحشة وترك الذهب لها. ثم قال: يا ربي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلتها لابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عن بعض الشيء، لكنه لا يستطيع الخروج. ثم توسل الآخر بأداء الأمانة، وأن كان عنده أمانة لبعض الأجراء، فنماها وثمرها حتى اشترى منها إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، وكانت أصع من أرز أو من ذرة. ثم جاءه الأجير يسأله حقه، فقال له: كل هذا من حقك، كل هذا ترى من حقك، من إبل وبقر وغنم ورقيق. فقال له الأجير: اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: إني لا أسهر بك، هو مالك. فأخذه كله. فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرج عنهم السهرة وخرجوا. هذا بأسباب إيمانهم بالله وتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة. الوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاته، أو بتوحيده والإخلاص له، أو بالأعمال الصالحات. هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت بها النصوص. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان، هذا لم يرد به الشرع، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه غير مشروع، فالأولى تركه، وأن يتوسل الإنسان بالوسائل الشرعية التي هي أسماء الله وصفاته، أو بتوحيده، أو بالأعمال الصالحات. هذه الوسائل الشرعية التي جاءت بها النصوص. وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فهو لم يتوسل بجاه العباس، وإنما توسل بدعائه. قال رضي الله عنه لما خطب الناس في يوم الاستسقاء لما أصابتهم المجاعة والجدب الشديد والقحط، صلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطب الناس، قال اللهم إن كنا إذا أجلبنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل لك بعم نبينا فأسقنا في الصوم. كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يقول ادعوا لنا، فيقوم يدعو لهم، يخطب الناس يوم الجمعة ويدعو، يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهكذا في صلاة الاستسقاء يتوسل بدعائه جل وعلا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وسؤاله الغوث. وهكذا قالوا قال العباس يا عباس قم فادعو ربنا، فقام العباس ودعا ورفع يديه ودعا الناس وأمنوا فثقهم الله عز وجل. فهو دعاء، فهو توسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه واستغاثته ربه عز وجل وسؤاله يا سبحانه وتعالى لفضل العباس وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضل الصحابة ومن خير الصحابة رضي الله عن الجميع. فإذا توسل المسلمون بالصالحين من الحاضرين عندهم بدعائهم بأن يقول يا فلان الإمام أو يقول الإمام كولي الأمر يا فلان قم فادعو الله من العلماء الطيبين والأخيار الصالحين أو من أهل بيت النبي الطيبين، وقالوا في الاستسقاء يا فلان فادعو الله لنا مثل ما قال عمر للعباس، هذا كله طيب. أما التوسل بجاه فلان هذا لا أصل له، الذي ينبغي تركه يكون من البدع، والله جل وعلا أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ فخري عبد الوهاب آل جعفر يقول فيه: إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة وأعطاه وليه مبلغا من المال وبقي قسم من المبلغ، هل يجوز أن يتصرف به علما بأنه قد سامحه به أم يرجعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين كل خير. نعم، إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه والبقية فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته. أما إذا أعطاه مالا وقال له أنفق منه في حاجات ورد الباقي، فإنه ينفق منه حاجاته من غير إسراف ولا تبذير ثم يرد الباقي. أما إذا كان أعطاه المال وقال هو لك، سواء بقي من الشيء او بقي من شيء ولك، وسامحه في الباقي فهذا لا حاجه الى رده، هو ماله يتصرف فيه الى ادى الواجب. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمعه ام عبد الله من الرياض، تقول في رسالتها وفي سؤالها الاول: هل يجوز لمس الكتاب الذي توجد فيه ايات قرانيه وأحاديث نبوية من قبل المرأة التي عليها عادة أو جنابة، أفيدونا أفادكم الله؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس أن تلمس المرأة الكتاب الذي فيه آيات أو أحاديث من صحيح البخاري مثل غيره من الكتب، مثل زاد المعاد بن القيم، مثل الكتب الإسلامية التي فيها آيات وأحاديث، مثل كتب التفسير كذلك، مثل تفسير ابن كثير وغيره، لا حرج أن تلمس المرأة الجنب والرجل الجنب ذلك، وهكذا الحائض النفس لا حرج في ذلك. وإن الممنوع القرآن نفسه، ليس للمرأة الجنب ولا الحائض ولا المحدث أن يمس القرآن إلا على طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمعة أم عبد الله من الرياض تقول فيه: إذا لبست المرأة ثوبا يبين معالم جسدها من ظهر وأكتاف وما يلي ذلك، هل هو حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الثوب ضيقا يبدي حجم أعضائها وعورتها لم يجوز، أما إذا كان وسطا يستر بدنها ولا يبين حجم أعضائها فلا بأس به، فذلك لابد أن يكون ساترا صفيقا ما يكون رقيق، لأن الرقيق يبين العورة ويبين نور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فلابد أن يكون صفيقا ساترا واسعا بعض الساعة، ليس بضيق يبين حجم أليتها وفرجها ونحو ذلك، بل يكون وسطا في الأمور، لا واسعا ولا ضيقا، ويكون صفيقا لا رقيقا ساترا للبدن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخت أم عبدالله من الرياض، تقول فيه: هل ظهور الذراعين من وراء العباءة مع العلم بأنهما عاريتين حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. عورة، الذراعان عورة، والكفال عورة عند جمع من العلم أيضا، لكن الذراعان أشد، فالواجب سترهما بغير العباءة. لكن العباءة رقيقة تبين ما وراءها، فلا بد من سترها بغير ذلك كقميص ونحو. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة المستمعة أم عبد الله من الرياض، تقول فيه: هل قص الشعر حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. قص الشعر إذا كان وافرا للتخفيف فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس، فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا من رؤوسهم بعد وفاته عليه الصلاة للتخفيف عليه الصلاة رضي الله عليه الصلاة ورضي الله عنهن. المقصود أن قص إذا كان للتخفيف وليس لقصد التشبه بالرجال ولا لقصد التشبه بالكافرات، وإنما تقص ذلك للتخفيف فلا بأس بذلك. نعم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع السيد عمر السيد، مصر الجنسية ويعمل بالكويت. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى علمائنا الأفاضل أقدم إليكم هذين السؤالين، عسى الله أن يهدينا إلى طريقه المستقيم. السؤال الأول: ما حكم الإسلام في من يزني أو يشرب الخمر أو يسرق في مجتمع لا يطبق الشرع وأراد أن يتوب إلى الله، هل توبته دون أن يقام عليه الحد في الدنيا تستوجب العذاب في الآخرة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا زنى المسلم أو سرق أو شرب المسكر أو نحو ذلك من المعاصي، فإن الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستتار بستره سبحانه، حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود. ليس على أن يبين نفسه ويرفع أمره إلى القاضي، لا، الواجب عليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى من عمله السيء، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك مع الإخلاع وترك هذا الشيء تعظيما لله ورغبة في ثواب سبحانه وتعالى، والله يتوب على التائبين، وليس عليه سوى ذلك، وليس أن يرفع أمره إلى القضاة أو إلى ولاة الأمور حتى يقيم الحد، لا، حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود، وليستثني بستر الله مثل ما أمر النبي معاذ ليستثني بستر الله لما جاء إليه يعترف. فالمقصود أن الواجب على المؤمن إذا فعل فاحشة وأخذ المؤمنة، إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو غير هذا من المعاصي، الواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والندم على الماضي من سيئاته والإقلاع منها والعزم الصادق أن لا يعود فيها، فإذا صدق في ذلك تاب الله عليه، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار. هذا يدلنا على أن التوبة يحصل بها المغفرة ودخول الجنة لمن تاب صادقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها، وقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل دائما وأن يحاسب نفسه، وهكذا المسلمة عليها أن تتقي الله دائما وتحاسب نفسها في جميع المعاصي، ثم البدار والمسارعة إلى الندم، التوبة الصادقة في الإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له، والندم على سائق منه، والعزم الصادق لا يعود فيه، وإن كان هناك مظالم لأن ظلم أحد بدمه أو في ماله أو في بشرته أو في أرضه، فالواجب البدار ذنبه تحلله من ذلك أو إعطائه حقه، ولا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بذلك، إما أن يعطيه حقه وإما أن يستحله، وبذلك تحصل التوبة. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة السيد عمر السيد، مصر الجنسية ويعمل بالكويت، يقول فيه: عقدت قراني على إحدى النساء بعد إعطائها المهر أي الصداق، وأردت أن أدخل بها فرفض أبوها حتى أجهز لها 3 غرف كاملة، وأنا لا أستطيع ذلك، فهل يجوز لي أن أدخل بها دون علم أبيها؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس لك ذلك، ليس لك الدخول بها إلا بعلم أبيها وأهلها لئلا تهم بالشر ولئلا يقع بينكما فتنة. فالواجب عليك أن تمثل ما قاله أبوها أو تحتكم معه إلى الشرع إلى القاضي الشرعي. وأما أن تخالف ذلك وتخلو بها وتتصل بها وحدكما لا، لأن هذا يسبب شرا كثيرا وفتنا كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب عليك الصبر وحل المشاكل بالطريقة الحسنة بالتفاهم مع والدها بتوصيل بعض المصلحين حتى يصلحوا بينكم. فإذا لم يتيسر الصلح فبالتراب إلى القاضي الشرعي حتى يحل المشكلة التي بينكم. هذا هو الواجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ صالح سعد العوفي، المدينة المنورة، حي سيد الشهداء. يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذه الأسئلة. السؤال الأول: إذا أفطرت في رمضان وأنا على سفر ثم وصلت محل إقامتي بعد العصر، فهل يجوز لي الأكل والشرب في محل إقامتي أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت الإقامة لمدة 4 أيام فأقل فلك أن تأكل وتشرب لأنك مسافر. أما إذا كانت المحلة التي قصدتها وتقي فيها في رأي وطنك أو تقي فيها مدة طويلة أكثر من 4 أيام قد عزمت على ذلك، فإذا وصلت إليها فأمسك حتى تغيب الشمس. وهكذا لو كنت مسافرا من بلاد بعيدة ووصلت إلى بلدك في رمضان ضحى أو ظهر أو عصر، فالصحيح من أقوال قول العلماء أنك تمسك لأن زال العذر في الإفطار، فتمسك حتى تغيب الشمس لأنك صرت من أهل الصيام في هذه الحال. أما إذا كانت البلد التي قدمت إليها لك فيها حاجة وتقيم فيها يوما أو يومين ثم ترتحل عنها فأنت مسافر. وهكذا 3 إلى 4، فإذا نويت إقامة أكثر من 4 فالصواب لجمهور أهل العلم أنك تمسك أرخص السفر، لا تفطر ولا تقصر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح سعد العوفي يقول فيه: هل يجب علي أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم وأنا في المدرسة؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة أو كانت القراءة عن غيب عن ظهر قلب، ليس عليك أن تطهر. أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى أحدثت، فعليك أن تطهر الحصة الثانية وهكذا الثالثة. كل ما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير الوضوء عليك أن تطهر، لما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا أفتاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحدث لا يمس القرآن، وغلب عليه جمهور أهل العلم الأئمة 4 وغيرهم. فالواجب عليك يا أخي إذا أردت قراءة من المصحف وأنت على غير طهارة أن تتوضأ الوضوء الشرعي. أما إن كنت على جنابة فليس لك أن تقرأ لا عن ظهر قلبك ولا من المصحف حتى تغتسل. والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ صالح سعد العوفي من المدينة المنورة يقول فيه: ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الفرحين، الآية؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه الآية في قصة قارون، قال قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ومراد بذلك الفرح الذي يصحب الكبر والبغي على الناس والعدوان والبطر، هذا منهي عنه فرح البطر والكبر. أما فرح بفضل الله وبرحمته ونعمه وإحسانه هذا مشروع، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل مؤمن يفرح أن الله هداه للإسلام وأن الله أعانه على الصلاة في الجماعة وأن الله أعانه على بر والديه وصلة أرحامه وأعانه على فعل الخير، هذا مشروع ينبغي له يفرح بذلك ويسر به، بل يجب عليه يفرح بذلك ويرتبط بهذا ويحمد الله على ذلك. أما الفرح الذي من الذموم فهو المرح الذي يصحبه الكبر والتعاظم والبطر واحتقار الناس، هذا هو المذموم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عمر الأمين الشيخ، سوداني مقيم بالقصيم. يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو الإجابة على سؤالي هذا. عندما كنت أدرس بالمرحلة المتوسطة طرح لنا أحد الأساتذة سؤالا وقال فيه: من هو أول رائد للفضاء؟ فأجبنا على سؤاله بأنه سوفيتي الجنسية، وقال لنا الأستاذ: الإجابة خطأ، إن أول رائد للفضاء هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما عرج به إلى السماوات وكانت مركبتهم البراق. هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم شيء في الموضوع غير ما ذكره المجيب، فإن لا نعلم أحدا عرج به إلى السماء وغلق عليه الصلوات الخمس سوى نبينا عليه الصلاة، فإنه عرج به إلى السماء السابعة حتى كان فوقها وحتى سمع كلام الرب عز وجل. هذا إذا عبر عنه بأنه رأي الفضاء فهذا له بعض الوجاهة، لكن ليس بصحيح أنه رأي الفضاء، بل إنما عرج به إلى السماء إلى ربه عز وجل ليفيض عليه ما يشاء سبحانه وتعالى. وليس مقصود من هذه الرحلة أن يجوب الفضاء وأن ينظر في الفضاء، المقصود من هذه الرحلة مع الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو أن يرتفع إلى الله ويجوب السماوات حتى يصل إلى ما فوق السماء السابعة وحتى يسمع كلام ربه، وليس المقصود أن يجوب الفضاء. هذا الذي قاله ما كان له بعض الوجاهة، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق الفضاء كله حتى جاوز السبع طباق له وجه، لكن ليس هو المعنى المقصود عند الدول الموجودة اليوم أمريكا والسوفيت وغيرهما. مقصودهم اختبار الفضاء واختبار ما فيه من العجائب، وليس المقصود هذا المعنى الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمجيب الذي قال سوفيتي له وجه، والسائل الذي سألكم لقصده وجه، ولكن ليس منطبقا على مراد الناس اليوم وعلى مقصود الناس اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتحل ليجوب الفضاء، وإنما ارتحل بأمر ربه ليتصل بالله عز وجل فوق السماء السابعة ويسمع كلامه سبحانه ويمتثل أمره جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يرتحل هذه الرحلة العظيمة ويسمع كلام ربه، وليفرض الله عليه هذه الصلوات العظيمة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع فخري عبد الوهاب آل جعفر العراق محافظة الأنبار، المستمع أم عبد الله من الرياض، المستمع السيد عمر السيد مصر الجنسية ومقيم بالكويت، المستمع صالح سعد العوفي المدينة المنورة حي سيد الشهداء، وأخيرا رسالة المستمع عمر الأمين الشيخ سوداني مقيم بالقصيم. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي.